بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وله لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول المصنف حفظه الله تعالى: قال ثامنا القواعد الفقهية. والقواعد جمع قاعدة من القعود وهو الجلوس، وقواعد البناء أسسه التي بني عليها، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. والعلماء يقولون مادة القاف والعين والدال تدل على الثبات والاستقرار، وقواعد الفقه هي أسسه التي تبنى عليها أحكامه، هي أسسه التي تبنى عليها أحكامه. وقولهم القواعد الفقهية لتمييز بينها وبين القواعد الحديثية، بينها وبين القواعد الأصولية، بينها وبين القواعد اللغوية. ومن أهل العلم من قول كابن الهمام الحنفي يقول إن القاعدة بمعنى الضابط، والصحيح خلاف ذلك، أن القاعدة غير الضابط، كما ذكر ذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر، قال: فرق بين القاعدة وبين الضابط. قال: إن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، وأما الضابط فيجمع فروعا في باب واحد. هذا هو الصحيح، القاعدة تجمع فروعا كثيرة في أبواب مختلفة، مثل القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها يدخل تحتها فروع كثيرة في باب الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والجنايات ونحو ذلك، فهي تجمع فروعا في أبواب مختلفة. وأما الضابط فإنه يجمع فروعا في باب واحد، وهذا هو الصحيح. والقاعدة أمر كلي ينطبق على جزئياته، أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. والشاطبي رحمه الله تعالى يقول: خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقدح في كونها كلية. يعني عند أن يأتي العلماء يقولون إن القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع الجزئيات، يأتي البعض ويعترض ويقول هناك بعض الفروع تخلفت. فالشاطبي رحمه الله تعالى يقول إن خروج بعض الفروع عن قاعدة لا يقدح في كونها كلية، لا يقدح في كونها كلية. على كل حال، قواعد الأصول وقواعد الفقه خادمة للفقه، وإذا كان عند الإنسان حصيلة طيبة في باب قواعد الأصول وقواعد الفقه ودرس الفقه، سيبني فقها على أسس متينة ويكون فقها منضبطا، بخلاف الذي ليس عنده لا أصول ولا قواعد فقهية، فيأتي بفقه مشوش وأمور مضطربة متناقضة لا يبني على أسس. طيب، يقول ثامنا القواعد الفقهية، ثم ذكر الأمور بمقاصدها: واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجب للتيسير، والعادة محكمة. وهذه الخمس القواعد متفق عليها بين علماء المذاهب، متفق عليها بين علماء المذاهب، لأنها قواعد كلية، وتحتها من الفروع أعداد كبيرة جدا. قال: الأولى الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة دليلها كما قال ألف، دليلها حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك من أهل العلم من يقول لو عبر بالقاعدة بالحديث لكان أجمع وأضبط، لأن هناك من يورد بعض الانتقادات على لفظ القاعدة، فيقول لو قيل الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات لكان أجمع، لأن هذا لفظ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فهو أجمع من قول الأمور بمقاصدها. فعلى كل حال، يقول دليل هذه القاعدة حديث: إنما الأعمال بالنيات، قال باء: المراد بالقاعدة أن الأعمال والأقوال راجعة إلى النية في ترتب الأحكام عليها. هناك من يعمل العمل لله وهناك من يعمل العمل لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ما عمل هذا من أجل الله؟ من أين؟ هذا يتعلق بنية، هذا أراد وجه الله وابتغاء ما عنده، وهذا ما أراد إلا ما عند الناس، أراد الرياء والسمعة، أراد الرياء والسمعة. كذلك أيضا إنسان يخرج المال، إن نوى به زكاة فزكاة، إن نوى به صدقة تطوع فصدقة تطوع، إن نوى به إخراء كفارة فكفارة، إن نوى بهذا المال أداء نذر نذره فذاك، كل هذا يرجع إلى نيته. ظاهر صورة العمل واحدة، لكن يختلف حكمه باختلاف النية. يأتي الإنسان إلى المسجد يصلي ركعتين، لا ندري هل هي قضاء، هل هي نذر، هل هي تحية مسجد، هل هي راتبة قبلية إذا كان وقت وقت راتبة قبلية لصلاة، فيرجع هذا إلى نيته. فالمهم أن هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة. يلتقط الإنسان اللقطة، يختلف هذا باختلاف النية. العلماء يقولون البيع قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، واللقطة يلتقطها الإنسان قد يكون مأجورا وقد يكون مأزورا. قال: المراد بالقاعدة أن الأعمال والأقوال راجعة إلى النية في ترتب الأحكام عليها. أمنت لله أجرك الله على ذلك، أمنت هذا رياء وسمعة ليس لك من هذا إلا الوزر. قال: جيم تدخل هذه القاعدة في العبادات، في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والأذكار ونحوها. قال: والمعاملات كالبيع والشراء والعقود الأخرى. قال: وسائل المباحات، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. شيء مباح يعمله الإنسان يتقوى به على طاعة الله يكون مأجورا، تتحول المباحات بالنية الصالحة إلى عبادات وقربات. كان بعض السلف يقول: إني لأحتسب نومتي وقومتي. كون الإنسان يعمل شيء من المباح، أكل أو شرب أو غير ذلك، ينوي به التقوي على طاعة الله ويأجره الله عز وجل على ذلك ولو كان هذا الشيء مباحا. يعمل الشيء المباح ويكون هذا وسيلة إلى طاعة وقربة، فيأجره الله عز وجل على ذلك. فالنية لها أثر في العبادات والمعاملات، وكذلك أيضا سائر المباحات. طيب نقف عند هذا، والدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى القاعدة الأخرى.